بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: واعتبر الإخلاص في المنوي فلا تصح بالتشريك فيما نقل. وهذا مما يترتب على المقصود، لا زال البحث في البحث الأول وهو مقصود النية، يعني الذي شرعت من أجله النية، ويتفرع على هذين أو النوعين، الذي هو النوع الأول تمييز العبادة عن العادة، النوع الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض. ذكرنا بعض الأصول المترتبة والمتفرعة على هذين المقصدين، ومنها مما يترتب على التمييز الإخلاص. ولذلك قال: واعتبر الإخلاص. إخلاص مصدر أخلص، يخلص إخلاصا. والإخلاص ضد كل ما شيب بشوب، ضد كل ما شيب بشوب. يقال هذا لبن خالص، أي لم يشبه شيء، يعني لم يصبه شيء يغير بياضه، وهو ناصع البياض. فالإخلاص الخالص الصافي، وهو ما زال عنه الشوائب. وقيل الإخلاص هو حب الله تعالى وإرادة وجهه، وقيل الإخلاص هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وقيل الإخلاص أن يقصد العبد بعبادته وجه الله عز وجل، والوصول إلى دار كرامته، بحيث لا يعبد معه غيره لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهنا حصر: وما أمروا إلا ليعبدوا، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهنا حصر أمر المكلفين كله في عبادته، وجعل شرط ذلك الإخلاص، لأن مخلصين هنا حال، والحال وصف لصاحبها، حينئذ لا توجد العبادة إلا مع هذا الوصف وهذا القيد، فإن انتفى القيد حينئذ انتفت العبادة من أصلها. فهنا حصر أمر المكلفين، يعني كأنهم لم يؤمروا إلا بشيء واحد وهو العبادة. حصر أمر المكلفين كله في عبادته، وجعل شرط ذلك الإخلاص، ولا يميز العمل الخالص من غيره إلا النية، لا يميز العمل الخالص من غيره إلا النية. حينئذ النية لها مدخل في هذا. قد ذكرنا، وإن كان هذا لم يكن مبحث الفقهاء، هو تمييز المعبود عن غيره، معمول له عن غيره. فالنية حينئذ تميز العمل عن العمل، ويدخل فيها في هذا النوع المقصدان السابقان، وتميز المعبود عن المعبود، يعني معبود آخر بمعبود هو حق، كذلك المعمول له عن معمول آخر. قال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعبد الله مخلصا له الدين. كذلك مخلصا هنا حال، حينئذ أمر بعبادة لكن على وجه مخصوص، وشرط لها الإخلاص، فإذا انتفى هذا القيد وهذا الشرط حينئذ انتفت العبادة من أصلها. وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، هو عام في حق الأمة كلها. فاعبد الله أنت وأمتك مخلصا، أنت وكذلك الأمة مخلصين له الدين. وإخلاص الدين والعبادة شرط لصحة العمل، هذا أمر مقرر ومجمع عليه في الشريعة. ولهذا إذا دخل الشرك العبادة أفسدها، وصار العمل مردودا على صاحبه، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. حينئذ العمل باطل لانتفاء الإخلاص، ولو كان في الظاهر موافقا للشريعة، لأنه ليس المراد أن يؤمر العباد بموافقة الشريعة في الظاهر، بل لا يسمى ذلك موافقة إلا باعتبار نية صاحبه أو ظن صاحبه أو في الصورة، لأن صورة هذا العمل وافق صورة العمل الذي أمر به شرعا. حينئذ الموافقة في الظاهر هذه لا تكفي، لابد من أمرين. وقد أجمع أهل العلم أن العبادة لا تصح إلا استجماع شرطين اثنين، هما الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة. فإن انتفيا حينئذ لا عبادة، وإن انتفى الأول حينئذ الشرك الأكبر، وإن انتفى الثاني حينئذ فالبدعة، والبدعة نوعان: بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. وفي الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. حينئذ نعلم أن قول المصنف والناظم هنا واعتبر الإخلاص في المنوي، اعتبر الإخلاص، الإخلاص يميز المعمول عن المعمول عن معمول آخر، معبود عن معبود آخر. ولكن البحث في الإخلاص لا يكون في هذه المواضع، يعني لا يبحث الفقهاء في المعنى بالإخلاص وما يترتب عليه، إذ البحث يتعلق بالمعتقد كتب العقيدة والتوحيد وكذلك السلوك ونحوها. وسيأتي معنا إن شاء الله باب، وهو الباب 37 من كتاب التوحيد، باب ما جاء في الرياء، باب ما جاء في الرياء. واعتبر الإخلاص، الإخلاص قال بعض المتأخرين أمر زائد على النية لا يحصل بدونها. نعم، الإخلاص نية وزيادة، نية وزيادة، فكل مخلص فهو ناوي من غير عكس، من غير عكس. فالإخلاص أمر زائد على النية لا يحصل بدونها، وقد تحصل بدونه، توجد النية القصد للفعل مع التمييز ونحو ذلك، ولكن لا يكون مخلصا. لماذا؟ لأن النية باعتبار تمييز العمل عن عمل، والإخلاص باعتبار تمييز معمول عن معمول، فافترقا. إذن لا يلزم منهما اتحاد المحل، فالنية باعتبار تمييز بين عمل وعمل آخر على النوعين السابقين، عبادة عن عادة أو عبادة عن عبادة أخرى ليست في رتبتها. وأما الإخلاص هو تمييز، نعم، لكنه ليس تمييز عمل عن عمل، وإنما هو تمييز معبود عن معبود ومعمول له عن معمول له. إذن قد توجد النية ولا يوجد الإخلاص، لكن لا يوجد الإخلاص إلا وقد وجدت النية. ولذلك قال الإخلاص أمر زائد على النية لا يحصل بدونها، وقد تحصل بدونه. ونظر الفقهاء قاصر على النية فقط، وأحكامهم إنما تجري عليها. وأما الإخلاص فأمره إلى الله تعالى، يعني لا نحكم على الشخص بكونه مخلصا أو لا، لأن مرده إلى القلب، وهذا بينه وبين ربه جل وعلا. نعم، قد تكون ثم قرائن لكن يحكم بها الشخص على نفسه لا على غيره، وقد يرى الشخص من آخر علامات في نفسه أنه مراعٍ، لكن لا يجوز كذلك أن يحكم عليه بأنه مراعٍ، لأنه موكول إلى ربه جل وعلا. والإخلاص أمر غيبي، أمر غيبي. والعكس أيضا، قد يوجد من العبد بظاهره علامات، قد يظن الظان أنه مخلص ولا يكون أمره كذلك. حينئذ وجود علامات تدل على الرياء لا يستدل بها على وجود ذلك في القلب، بل قد يكون مخلصا وقد يلتبس على الناظر. والعكس بالعكس، قد يوجد بعض الأعمال مظاهره أنه مخلص ولا يكون كذلك في الباطن. المراد أن الإخلاص والحكم على الشخص ليس إلى العبد، فإنما هو إلى ربه جل وعلا. فإنما نحن نحكم بماذا؟ هل هذا العمل وافق الشرع أم لا، من حيث ما يخبر به عن نفسه، ثم ما يترتب على هذه العبادات من حيث موافقة النية التي يذكرها الفقهاء وعدم ذلك. وأما ما عدا ذلك فلا نظر فيه البتة، وهذا من الدخول فيما لا يعني الإنسان. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن هذا مما لا يعنيه ومأمور به أن يتركه الحكم على الناس من حيث المقاصد، يعني يقصد لعله إلى آخره، كله ليس إلى العبد في شيء، وإنما يؤخذ الناس بظواهرهم، فمن نطق بشيء حينئذ يثبت له ذلك الحكم المترتب على ذلك النقص، سواء كان شركا، سواء كان كفرا، سواء كان بدعة، فسقا إلى آخره، فما نطق به هو الذي يحبس به، وما عداه فأمره إلى الله عز وجل، فلا دخول في المقاصد. ولا يلزم من الحكم على الألفاظ أن يكون مستلزما للحكم على المقاصد، بمعنى أنه إذا حكم على الشخص بما نطق به لا يقال بأنه أنت قد حشرت نفسك في أمر لعله يقصد ولعله يقصد، هذا من الباطل الذي قد يردده البعض. قل لا، من أظهر شركا استلزم الحكم عليه، ومن أظهر بدعة حينئذ الأصل أنه يلزم بما نطق به، وأما كونه يقصد أو لا يقصد هذا ليس مرده إلينا، وإنما نحكم بالظاهر، ومن الظاهر النطق. إذن ومن ثم قال هنا وأما الإخلاص فأمره إلى الله تعالى لا إلى العباد، كما ذكرناه فيما سبق. واعتبر الإخلاص، اعتبر فعل ماضي مغير الصيغة، والمراد به اشترط. والناظم هنا يعبر بالاعتبار عن الشرط، يعبر بالاعتبار عن الشرط. قال: واعتبر الإخلاص في المنوي، يعني في العمل المنوي الذي هو عبادة، فلا تصح بالتشريك فيما نقل. واعتبر الإخلاص في المنوي بأن يفرد العمل لله تعالى وحده. فلا، الفاء هذه تفريع، يعني تفرع عن اشتراط الإخلاص في المنوي، يعني في العبادة في العمل المنوي. فلا تصح أي النية بالتشريك بين كونه لله تعالى وكونه لعادة أو غيرها. هكذا أطلقه ناظم، فيه تفصيل، فيه تفصيل. ولذلك هذا الإطلاق نسب لبعض المتأخرين، ولذلك تبرأ منه فقال فيما نقل، يعني فيما نقل عن بعض أهل العلم من أنه لا يقبل التشريك في النية البتة، بمعنى أنه متى ما شرك بين نيتين، إحداهما نية الله، نية إرادة الله عز وجل، وشيء آخر قد يكون عادة ونحو ذلك، مطلقا دون تفصيل بطلة، فلا تصح العبادة. فلو اغتسل للجنابة مع نية التبرد لا يصح، على هذا الكلام لا يصح. لو توضأ مع نية التنظف لا يصح، لأنه جمع بين نيتين، وليس الأمر كذلك، بل المسألة فيها تفصيل، قد لا يصح وقد يصح. حينئذ نقول قوله فلا تصح بالتشريك، يعني لا تصح النية بالتشريك بين إرادة الله عز وجل وإرادة غيره، وهذا على عمومه ليس الأمر كذلك. ولذلك تبرأ منه فقال فيما نقل، نقل الألف هذه للإطلاق، وفيما، فيما في الذي نقل، يعني في القول المنقول، في القول المنقول. فما هنا موصولة ونقل، هذا مغير الصيغة، صلته والضمير يعود إليه وهو الرابط، والصلة مع الموصول في قوة المشتق، حينئذ يكون المراد فيما نقل أي في القول المنقول، القول المنقول. وهذه الألف لي للإطلاق، فيما نقل عن بعضهم من أن الإخلاص هو النية، هو النية. فكما أن الأعمال لا تصح إلا بالنية فلا تصح إلا بالإخلاص. نعم هذا صحيح، لا تصح إلا بالإخلاص، لكن هل كل شيء يكون منافيا للإخلاص؟ هل كل نية تجمع مع الإخلاص تكون منافية للإخلاص وتبطله فلا يصح العمل؟ ليس الأمر كذلك. لا تصح الأعمال إلا بالنية، هذا مسلم. لا تصح الأعمال العبادات إلا بالإخلاص، هذا مسلم. لكن البحث في ماذا؟ قد يجمع بين الإخلاص وشيء آخر، نقول ما يكون مع الإخلاص قد يبطل الإخلاص من أصله فلا يصح العمل، قد يبطل كماله الواجب، قد يبطل كماله المستحب، قد لا يضر معه مع الإخلاص. فالأحوال حينئذ تكون كم؟ أربعة، تكون أربعة. يجمع مع الإخلاص ما يبطله، ما يبطله، يجمع مع الإخلاص نية أخرى تنقص من كماله الواجب، يجمع مع الإخلاص نية أخرى تنقص من كماله المستحب، والرابع أن يجمع مع الإخلاص ما لا يضر في الإخلاص البتة، لا في كماله الواجب ولا في كماله المستحب، فضلا عن ينقضه من أصله. وهذه كل موردها إلى النظر في أحوال كل عبادة على حدة، على حدة. أما من حيث التعميم فالأقسام كما ذكرناها فهي أربعة. فلا تصح أي النية بالتشريك، بالتشريك يعني بين كونه لله تعالى وبين كونه لعادة أو غيرها فيما نقل. وهذا فيه تبري، فيه ما يشبه التبري فهو ضعيف، وهذا قد يقال بأنه جعل النية والإخلاص بمعنى واحد، قد يقال بأن من قال بهذا القول جعل الإخلاص والنية بمعنى واحد، يعني سوى بينهما من كل وجه. وعلى كل هذا أو ذاك فالأمر ليس كذلك، وإنما قرر فقهاء ومن كتب في القواعد في هذا الموضع أن التشريك في النية على خمسة أقسام، على خمسة أقسام، يعني ضابطها ترجع إلى أقسام خمسة. الأول أن ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة، ينوي مع العبادة يعني نية أخرى، وهذه النية ليست بعبادة، فهذا على نوعين، قد يبطلها وقد لا يبطلها، يعني ينظر فيه كل عبادة على حدة، ولكل صورة، ولكل صورة. فقد يبطلها مثل ماذا؟ قال صورة ذلك ما إذا ذبح الأضحية لله تعالى ولغيره جمع بين نيتين، لا شك أنه نقض الإخلاص من أصله، بل هذا هو عين الشرك. ذبح الأضحية، والأضحية لا شك أنها من القربان إلى الله عز وجل، فهي عبادة. حينئذ إذا جمع بين عبادة بين هذه النية ونية غيره بطل هذا الفعل، وهو التقرب إلى الله عز وجل، لأن الإخلاص غير موجود، وكأنه تقرب ابتداء إلى غير الله عز وجل. فانضمام غيره يوجب حرمة الذبيحة، والحكم عليه بأنه قد أشرك الشرك الأكبر، أشرك الشرك الأكبر. وكذلك لو صلى مرائيا أو من أجل مال ونحو ذلك، فصلاته نقول جمع بين نية الإخلاص في الظاهر ونية غير الإخلاص، حينئذ يكون مبطلا له، تكون الصلاة باطلة من أصلها. كذلك لو قرأ القرآن من أجل مال ونحو ذلك، حينئذ يكون الضمة غير الإخلاص إلى الإخلاص ويكون مبطلا له. إذن هنا جمع بين العبادة وجمع بين شيء آخر، وقد أبطل هذا الشيء الآخر في العبادة، بمعنى أنه نقض الإخلاص من أصله، نقض الإخلاص من أصله. وقد لا يبطلها، يعني يجمع بين نية العبادة وشيء آخر ولا يعود على الإخلاص بالإبطال. مثله ما ذكرناه سابقا، لو نوى الوضوء مثلا والتبرد أو التنظف، حينئذ نقول الوضوء صحيح لوجود النية، نية التقرب إلى الله عز وجل ونية الإخلاص والتمييز. ما لو نوى الوضوء أو الغسل والتبرد فالأصح أنه لا يضر. نعم، الكلام في الإجزاء وليس في الثواب. الثواب لا شك أن هذه النوايا التي لا تبطل العبادة من أصلها وتكون العبادة صحيحة ومجزئة، الكلام في الصحة والإجزاء لا في الثواب، والثواب إنما يكون باعتبار الإخلاص، إن تم حينئذ كمل ثوابه، وإن نقص حينئذ النقص بالنقص والحصة بالحصة. والكلام هنا فيما يتعلق بالصحة والإجزاء، فإن جمع مع الإخلاص نية أخرى ليست بعبادة نقول قد يبطلها كالمثال السابق، وقد لا يبطلها، وذلك كما إذا نوى مع العبادة وهو الوضوء مثلا نية التنظف والتبرد نقول هذا لا يبطلها، نعم الثواب ينقص. كذلك غسل الجنابة مثلا أو الحيض النفاس، لو نوي معه مع هذا الغسل نية التقرب إلى الله عز وجل ونية التنظف والتبرد جمع بين النيتين نقول عبادة وغير عبادة، عادة، حينئذ نقول هذه العادة لا تبطل هذه العبادة، لا تبطل على الصحيح، وإلا فيه خلاف، لأن التبرد حاصل قصده أو لا، لأنه من ضروريات الغسل، من ضروريات الغسل، يعني لو لم ينوه هو حاصل، حاصل تبرد حاصل والتنظف حاصل، حينئذ قصده أو لم يقصده نقول هذا لا أثر له في العبادة، فلم يجعل قصده تشريكا وتركا للإخلاص، بل هو قصده العبادة على حسب وقوعها، لأن من ضرورتها حصول التبرد، حصول التبرد. ومن صور هذا القسم الذي لا يكون مبطلا إذا جمع مع نية الإخلاص نية شيء آخر، ما لو نوى الصوم أو الحمية أو التداوي، يعني جمع بين النيتين، نوى الصوم لله عز وجل واستحضر في قلبه أنه يريد ماذا، الحمية أو التداوي، حينئذ نقول جمع بين النيتين، لا شك أن الثواب ينقص لنقصان الإخلاص، وكماله المستحب نقص هنا، حينئذ ينقص الثواب ولا شك. ويبقى ماذا، الكلام في الصحة والإجزاء، فالعبادة صحيحة، صوم صحيح، ولكن الثواب يعتبر ناقصا. ومنها ما لو نوى الصلاة ودفع غريمه صح صلاته، يعني له غريم يطارده فرآه فكبر صلى من أجل أن ينشغل عنه، من أجل أن ينشغل عنه، فهنا جمع بين نيتين، بين نيتين، أو رآه ففر عنه وطاف، حينئذ جمع بين نيتين، نية العبادة ونية شيء آخر. هل يعتبر آتيا بالعبادة على وجه الكمال؟ الجواب لا. هل هذا النقص الذي حصل بجمع نية أخرى مع الإخلاص يكون غير مجزئ في صحة العبادة؟ الجواب لا، بل العبادة صحيحة، وهذه النية لا تؤثر في الصحة، وإنما تؤثر في كمال الثواب. ولذلك قال لو نوى الصلاة ودفع غريمه صح صلاته، لأن اشتغاله عن الغريم لا يفتقر إلى قصد. ومنها ما لو نوى الطواف أو ملازمة غريم أو السعي خلفه ولا صح الصحة، كما ذكرناه لو أراد أن يلزم غريمه ونوى الطواف، هو يطوف غريمه فأراد أن يطوف معه من أجل أن يمسكه، حينئذ إذا نوى الطواف مع هذه النية العبادة صحيحة ولكن نقصه الثواب. إذن هذا النوع الأول من أنواع التشريك في النية، أنه ينوي مع العبادة شيئا ليس بعبادة بعيد عنها، ثم هذا قسمان قد يبطلها وقد لا يبطلها. الذي يبطلها ضابطه ما يناقض الإخلاص من أصله، وما لا يبطل ما يعارض الإخلاص في كمانه الواجب أو المستحب، هذا الضابط ونزل عليه من المسائل ما لا ينحصر. القسم الثاني أن ينوي مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة، إذن هنا جمع مع العبادة نية أخرى لكنها عبادة أخرى. حينئذ الصور إما أن يجمع فرضا مع فرض، وإما أن يجمع نفلا مع فرض، وهذا تحته أقسام ثاني. إذا جمع بين عبادة ونية مندوبة ففيه تفصيل، أن ينوي مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة، يعني يجمع بين نوعين من العبادة، كما لو صلى الفجر ووافقت صلاة الفجر مثلا في الصورة ركعتا الفجر، نوى بينهما، جمع بين الفرض وبين الراتبة، يصح أو لا يصح؟ هذه الصورة التي عناها المصنفون. أن ينوي مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة يعني مستحبة، وهذا تحته أربعة أقسام الأول ما لا يقتضي البطلان ويحصلان معا، يعني هذا الجمع بين نية العبادة المفروضة والمندوبة لا يقتضي البطلان، حينئذ إذا لم يقتضي البطلان صحت كل من المفروضة والمندوبة، صح كل من المفروضة والمندوبة. الثاني ما يحصل الفرض فقط وتبطل المندوبة، لأنه لا يصح الجمع بين فرض ونفل تحت هذا القسم. الثالث ما يحصل النفل فقط، يعني يجمع بين نيتين عبادة مفروضة ومندوبة، والذي يحصل له النفل ويبطل المفروض. الرابع ما يقتضي البطلان في الكل، هذا يقابل القسم الأول، هذا التقسيم من حيث ما ذكره الفقهاء فهي أربعة ويرجع إلى ثلاثة كما سيأتي. فمثال الأول وهو ما لا يقتضي البطلان ويحصلان معا، أحرم بصلاة ونوى بها الفرض والتحية، تحية المسجد، يعني أحرم بفرض كالفجر مثلا، دخل على الإقامة والإمام يصلي، حينئذ كبر نوى النيتين، يعني استحضر أنها فرض واستحضر ماذا؟ أنها تحية مسجد، جمع بينهما. إذن هذه الصورة يكون قد جمع بين عبادة مفروضة وعبادة مندوبة، نقول صح كل من الفرض والندب ولا يقتضي جمع الندب مع الفرض بطلان الفرض، لا يلزم من جمع الندب مع الفرض بطلان الفرض. لماذا؟ لأنه في هذه الصورة إنما جمع شيئا هو فرض مع شيء آخر لا يعارضه، لا يعارضه، لأن النفل المطلق تحية المسجد لا يعارض الفرض، كما أنه من باب أولى أن لا يعارض النفل المقيد. إذن أحرم بصلاة ونوى بها الفرض والتحية صحت وحصل معه، يعني يؤجر أجرين، أجر الفرض وأجر تحية المسجد. قال النووي اتفق عليه أصحابنا ولم أرى فيه خلافا بعد البحث الشديد سنين، يبحث سنين في هذه المسألة هل وجد فيه خلاف أم لا، قال لم يجد فيه خلاف، وهو أنه إذا جمع بين الفرض وتحية المسجد حصلا له معا، ومعنى حصلا له معا أنه يثاب على العبادتين، وهذا دليل على ثبوت الصحة. إذن لا يعارض جمع نية الندب مع نية الفرض في مثل هذه الصورة، فإن الفرض والتحية كل منهما قربتان، إحداهما تحصل بلا قصد وهو تحية المسجد، لأن المراد أن لا يجلس إلا بصلاة، هذا المراد، تحية المسجد ليس الصلاة مقصودة لذاتها وإنما هي مقصودة لغيرها، وهذا ما واضح بدليل ماذا؟ أنه لا يؤمر بها إلا وخاصة على قول من يرى الوجوب أو أنها سنة مؤكدة لا يؤمر بها إلا عند عدم إقامة الصلاة. إن وردت الصلاة الفرض حينئذ كفت الفرض عن هذه الصلاة فلا يطالب بها. فدل ذلك على أن المقصود ألا يجلس حتى يصلي صلاة أيا كانت الصلاة. إن وجد الفرض فهو هو، وإن لم يورد حينئذ خوطب بإحداث وإيجاد صلاة أخرى تسمى تحية المسجد. وإن كان عنده أو عليه مثلا فرض قضاء أو نذر ونحو ذلك أو سنة راتبة حينئذ أرزأت عن تحية المسجد. لماذا؟ لكون المقصود ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. وهل المقصود صلاة ركعتين أم مطلق صلاة صحيحة؟ الظاهر أنه مطلق صلاة صحيحة، ولذلك قد ينوي تحية المسجد مع رباعية، حينئذ نقول حصل له معا، فيترتب الثواب على صحة الجمع بين النيتين. وقولنا بأنه المراد به مطلق صلاة لماذا؟ لأنه قد يدخل المسجد مثلا ويركع ركعة واحدة هي الوتر فقط، حينئذ هل تجزئ هذه الصلاة عن صلاة ركعتين؟ إن وقفنا مع الظاهر وقلنا لابد من ركعتين قلنا هذه لا تجزئ، ولكن إذا نظر إلى أن المراد مطلق صلاة صحيحة شرعية حينئذ لا شك أن الوتر لو صلى ركعة واحدة أجزأ عن تحية المسجد، لأنه أتى بصلاة شرعية واضحة بينة صحيحة، فلا يطالب بصلاة أخرى. وقد فعل ما أمر به من حيث المعنى، وهو أنه لم يجلس حتى يصلي صلاة شرعية. ولا شك أن الوتر ولو كان ركعة واحدة صلاة شرعية ثابتة بإجماع المسلمين، وخاصة على القول بالوجوب. حينئذ لو دخل المسجد وصلى ركعة واحدة هي وتر، نقول هذه الصلاة أجزأت عن تحية المسجد، ولو نوى معها تحية المسجد أجزأه، لو نوى معها تحية المسجد أجزأه. إذن حتى يصلي ركعتين ليس المراد خصوص العدد، وإنما المراد صحة الصلاة، إذ لو أراد أن يتنفل مطلقا لا في وقت يجوز فيه أن يصلي ركعة كما هو الشأن ما بين العشاء والفجر وهو صلاة الوتر لم يصدق عليه أنه مصل حتى يركع ركعتين، أقل صلاة غير الوتر ركعتان. ولذلك جاء هذا الحديث بناء على الأغلب، بناء على الأغلب، لأنه في الغالب أنه يدخل في النهار، حينئذ إذا دخل في النهار لا يمكن يركع ركعة واحدة، ولو ركع ركعة واحدة أداء لا يصح، لو ركع ركعة واحدة أداء لا يصح. لكن لو كان قضاء على قول من يرى أن الوتر يقضى كما هو كعينه حينئذ صحت، حينئذ صحت. المراد هنا أن الفرض والتحية كل منهما قربتان، إحداهما تحصل بلا قصد فلا يضر فيها القصد، فلا يضر فيها القصد. فلو صلى ركعتين دون أن ينوي أنها تحية مسجد حينئذ نقول أجزأته وقد أدى ما عليه، مع كونه لم ينوي. لماذا؟ لأنه أتى بالمطلوب. ما هو المطلوب؟ كونه يصلي ركعتين ولا يجلس قبل الصلاة، فحصلت ولو لم ينوي. حينئذ لو جمع بين الفرض وبين هذه النية نقول لا تكون هذه النية مبطلة لهذا الفرض وتصحه. نوى بغسله الجنابة والجمعة حصل جميعا، قال على الصحيح حصل جميعا على الصحيح، لكن هذا على القول بأن غسل الجمعة مستحب، غسل الجمعة مستحب، ثم على القول بأنه معلوم العلة، معلوم العلة يعني معلل. إن كان كذلك حينئذ صح الجمع بين غسل الجمعة وبين غسل الجنابة. إذن نقيده بماذا؟ صحة الجمع هنا ليثاب ثوابا واحد، ثوابا على كل عبادة. غسل الجنابة واضح أنه واجب، غسل الجمعة ما حكمه؟ قيل واجب، قيل واجب. ومن قال بالوجوب حينئذ اختلفوا هل يصح أن يجمع بين النيتين فيدخل غسل الجنابة في غسل الجمعة، أم يغتسل لكل واحد منهما كما هو رأي ابن حزم رحمه الله تعالى. عنده أن غسل الجمعة واجب، وإذا اجتمع مع غسل الجنابة وجب أن يغتسل غسلا كاملا لغسل الجنابة ثم يغتسل غسلا آخر لغسل الجمعة، لغسل الجمعة. ولو قيل بالوجوب لما فر عن هذا القول، يعني بأنه لا يدخل غسل الجمعة تحت غسل الجنابة، لكن الصحيح أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، وهو سنة مؤكدة. سنة مؤكدة، حينئذ إذا قيل بأنه سنة مؤكدة هل هو معلوم العلة أو لا؟ قلنا بأنه معلوم العلة وهو التنظف للصلاة ونحوها، حينئذ صح أن يدخل تحت غسل الجنابة. وإن قلنا بأنه تعبد محض لا يصح أن يدخل تحت غسل الجنابة، بمعنى أنه لا بد من غسل مستقل، والجمع بين النيتين يكون فيه نظر. لكن على ما مثل به هنا من أنه يجوز الجمع بين النيتين نقيده إذا عقل المعنى في مشروعية غسل الجمعة بأنه للتنظيف ونحو ذلك، وأما إذا قيل بأنه للتعبد قل لا بد من غسل مستقل. نوى بصلاته الفرض وتعليم الناس، هذا فعله بعض من الصحابة كأنس وغيره، حينئذ نقول يجوز، يجوز أن يصلي ويقول للناس سأصلي بكم صلاة محمد صلى الله عليه وسلم كما تعلمتها، فيصلي بهم وينوي تعليم الناس، هذا لا بأس به. ولذلك قد يفعل بعض السنن من أجل تعليم الناس، أو يفعل بعض الأمور الجائزة في الصلاة من أجل تعليم الناس. هنا جمع بين النيتين، بين نية الصلاة ونية أخرى، حينئذ نقول الصلاة صحيحة وهذه النية مستحبة، لأنه لا يجب عليه أن يعلم الناس عمليا، وإنما يجب عليه أن يعلم الناس بلسانه، هذا الأصل. وأما أن يقوم ويصلي بالناس ليس بلازم من هذا، ليس بلازم، وإنما هو مستحب. حينئذ جمع بين نية واجبة وهي الصلاة نفسها وبين نية تعليم الناس وهو مستحب، وهو مستحب. هذا هو الأول، هذا هو الأول، ما هو؟ ما لا يقتضي البطلان ويحصلان معه. النوع الثاني من القسم الثاني أن ينوي عبادة مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة ويحصل الفرض فقط، يعني يجمع بين النيتين ونية النفل تسقط تبطل، تعتبر لغوا ولا يعتبر لها تأثير، يصح الفرض. وكونه جمع نية أخرى هي مندوبة نقول هذه النية ملغية ولا أثر لها في بطلان الفرض، وإنما تبطل هي في نفسها، فالذي يبطل هو النفل والذي يصح هو الفرض مع كونه جمع بين النيتين. قال هنا مثل بي نوى بحجه الفرض والتطوع، يعني نوى أن يحج وعليه حجة الإسلام، فقصد مقصدين، أن يكون حجه هذا فرضا وأن يكون تطوعا. هذا بخيل، هذا لو حج عن كل واحدة منهما لكان أولى، لكنه أراد أن يجمع بينهم، أراد أن يجمع بينهم. قد يكون في حال بعض الناس الآن صعوبة الوصول إلى الحرم فيجمع بين النيتين، حينئذ نقول نيته تطوع هذه ملغية لا أثر لها، والذي يصح ماذا؟ الفرض، لأنه إذا كان عليه فرض ونوى بنسكه تطوع انقلب فرضا، انقلب فرضا، فمن باب أولى أنه إذا جمع بينهما، وهذا محل وفاق بين أهل العلم، أن من لم يحج حجة الإسلام ثم دخل في النسك بنية النفل، وهذا من خصوصيات الحج، حج في أحكام النية يختلف عن سائر العبادات، لو نوى بحجه التطوع ولم يكن قد حج حجة الإسلام نقول ولو نوى النفل إلا أنه ينقلب فرضا في حقه، ينقلب فرضا في حقه. نوى بحجه الفرض والتطوع يعني في عمل واحد وقع فرضا، لأنه لو نوى التطوع أو لا انصرف إلى الفرض، صرف إلى الفرض، ولو قال نوى الفرض عن نفسه وتطوع عن غيره لصح المثال، كان أحسن، يعني أراد أن يجمع لا لنفسه وإنما أن يحج فرضا لنفسه ويحج نفلا عن غيره فجمع بينهما، ها بطل النفل، بطل النفل، لأنه لا يصح التشريك هنا في المعين كما سيأتي، المعين لا يدخل تحت فرض البتة، كما أن المعين لا يدخل تحت المعين في النفل، فعدم دخوله تحت الفرض من باب أولى وأحرى. صلى الفائتة في ليالي رمضان ونوى معها التراويح، هل تحصل أو لا؟ قال في فتاوى ابن الصلاح حصلت الفائتة دون التراويح، دون التراويح. قال الإسنوي وفيه نظر، لأن التشريك مقتض للإبطال، يعني صلى التراويح وصلى الفائتة بنية واحدة جمع بينهما، لم يصلي خلف إمام بنية فائتة هو بنفسه، لا ليس هذا المراد. المراد أنه أراد أن ينوي بالفرض الفرض والتراويح، ها لا يصلح له، لا يصح هذا ولا ذاك، إلا إذا قيل بأن التراويح هنا نفل مطلق، حينئذ نقول كذلك لا لا يصح، لا يصح مطلقا لا يصح. لو قيل بأنه معين أو مطلق لا يصح، لماذا؟ لكونه جعل هذه العبادة مشتركة بين الفرض وبين النفل على وجه لم يثبت به الشرع، لأن هذه المسائل كما سيأتي في الأخير أن هذه المسائل كلها مبناها على ما صح فيه النقل، لأن مسائل شرعية تعبدية، والاجتهاد لا يدخلها دخولا أوليا وإنما يكون فرعا، وأما من جهة التأصيل فلا يكون الاجتهاد فيه مدخل. ومن الثالث يعني ما يحصل فيه النفل فقط، إذا جمع بين فرض ونفل حصل له النفل فقط، قال هنا أخرج 5 دراهم ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع، يعني جمع بين نية الزكاة وصدقة التطوع، عنده مال فجمع بين النيتين، ما الذي يحصل له؟ ذهب الشارح وغيره من الشافعية إلى أن نية الزكاة تبطل، نية الزكاة تبطل، والذي يصح هو نية التبرع، نية التطوع، والصواب هو العكس، صوابه العكس. لماذا؟ لأنه ما دام عليه فرض زكاة حينئذ يكون هو الأصل، وإذا كان قد نوى الزكاة وشرك معها ما لا يبطله، لأن التطوع هنا مطلق ليس معين، كما إذا نوى الفرض وتحية المسجد هذا مثله، نوى الفرض ونفلا لا يبطل الأصل، حينئذ تنصرف إلى الفرض لا إلى النفل كما ذهب إليه الشارح هنا. عجز عن القراءة فانتقل إلى الذكر، من عجز عن القراءة قراءة القرآن وخاصة الفاتحة حينئذ واجبه الذكر التسبيح والحمد نحو ذلك، فإذا عجز وانتقل إلى الذكر وأتى بدعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة، يحفظ الاستعاذة والبسملة هذه كلها من الذكر ودعاء الاستفتاح، حينئذ جمع بين نيتين فرض ونفل، لكن هذا النفل نفل مقيد وليس نفلا مطلقا، وإذا كان كذلك فلا يصح التشريك بين فرض وبين نفل مقيد، فيعود ذلك بالإبطال على النوعين، فلا يكون فرضا ولا نفلا، كل ما جمع بين معين ومعين سواء كان فرضا ونفلا أو نفلا ونفلا فالإبطال في المسألتين، فالإبطال في المسألتين، ويدخل ذلك أو تلك الصورتان تحت قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الدليل كما ذكرنا سابق دليل عام يدخل في كثير من المسائل ما لا حصر له، وهذه المسائل منها، من الذي جوز لك الجمع بين نية الفرض ونية التطوع المقيد؟ وهذا يحتاج إلى نقل، وإذا لم يكن ثم نقل رجعنا إلى الأصل وهو عدم التشريع، الأصل في مثل هذه المسائل عدم التشريع، يعني لا يجوز الإقدام إلا بدليل واضح بين، فإذا فعله حينئذ حكمنا على هذه العبادة بالإبطال، وحجتنا هو قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. قال عجز عن القراءة فانتقل إلى الذكر فأتى بالتعوذ ودعاء الافتتاح قاصدا به السنة، وهذه سنة معينة ليست مطلقة، والبدلية هنا واجبة، واجب وسنة معينة، لم يحسب عن الفرض لأن التشريك مقتض للإبطال، ولا يحسب عن السنة كذلك، لا يحسب عن هذا ولا ذاك لأنه ليس مأذونا فيه شرعا، حينئذ يكون قد أحدث أمرا فعاد عليه بالإبطال، عاد عليه بالإبطال. إذن القسم الثاني والقسم الثالث في الحقيقة هما متداخلان قسم واحد، لماذا؟ لأن المصنفون كغير من الشافعية قالوا أنه جمع بين عبادة مفروضة ونفل وصح له الفرض، والثالث جمع بين عبادة مفروضة ونفل وصح لها النفل دون فرض، نحن نقول لا، القسم قسم واحد، القسم واحد، والتفصيل على النحو التالي: إن جمع مع الفرض نفلا مطلقا صح الفرض والنفل، وإن جمع مع الفرض نفلا مقيدا حينئذ لا يصح له لا الفرض ولا النفل المقيد، حينئذ صار القسم قسما واحدا، وهذا القسم الثالث هو القسم الثاني بعينه، ولا فرق بينهما، لأنه إذا جمع بين نيتي فرض ونفل فله صورتان، فله صورتان. الصورة الأولى فرض ونفل مطلق، صح كل منهما، صح كل منهما. الثاني، الصورة الثانية، أن ينوي فرضا ونفلا معينا بطلا معا، للحديث الذي ذكرناه، لأنه لم يرد. من صحح في مثل هذه المسائل بعض المسائل قد يكون مقلدا ونحو ذلك، نقول ائتي بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن بجواز الجمع بين نيتين، لأنك تشرك بين عبادتين في عبادة واحدة. هذه عبادة مستقلة لها دليلها الخاص ووقتها وزمنها، وهذه عبادة مستقلة. كونك تجمع بين العبادتين بنية واحدة وفعل واحد، نقول هذا يحتاج إلى دليل. إن جاء بالدليل الواضح البين فعلى العين والرأس، وإلا رجعنا إلى الأصل. ومن الرابع، ما هو الرابع؟ ما يقتضي البطلان في الكل، ما يقتضي البطلان في الكل. وهذا ضابطه أنه إذا جمع فرضا معينا مع فرض معين بطلا، وإذا جمع نفلا معينا مع نفل معين بطلا معا، ما يقتضي البطلان فيهما معا، وذلك فيما إذا جمع مع نية الفرض فرضا آخر معين، وإذا جمع مع النفل نفلا آخر معين، كل منهما معين. المعين والمعين لا يجتمعان في عبادة واحدة. مثل له هنا: كبر المسبوق والإمام راكع تكبيرة واحدة ونوى بها التحريم والانتقال. لا شك أن التحريم ركن والانتقال واجب على القول بالوجوب، على القول بالوجوب. حينئذ جمع بينهما، ما الذي يصح؟ فيه خلاف بين أهل العلم. والصواب في مثل هذه المسألة أنه لا يجمع بين النيتين، وإنما يكبر تكبيرة الإحرام ويركع، لأن الانتقال هنا انتقال ليس من قيام جاء بفاتحة الكتاب وما بعده، وإنما هنا انتقال من تكبيرة إلى ركوع، والقيام قد سقط، لأن القيام لو ثبت للزم ما يثبت في القيام وهو قراءة الفاتحة. وهذا على القول بأنه يدرك، على القول بأنه يدرك، والصحيح أنه لا يدرك الركعة. إذا دخل مع الإمام في الركوع نقول ليس مدركا للركعة، بل لابد من الإتيان بركعة تامة، قراءة الفاتحة مع الركوع والسجدتين. وأما إدراك الركوع فهذا وإن كان مذهب الجمهور لكنه قول ضعيف، قول ضعيف. ومذهب أكثر أهل الحديث أنه لا يدرك إلا بقراءة الفاتحة، لأن الفاتحة ركن، قد جاءت النصوص دالة على ذلك، بل ذهب الشوكاني رحمه الله تعالى إلى أنها شرط صحة فيه في الصلاة. ولذلك رجح على هذا المذهب، رجح أن من أدرك الإمام وهو راكع أن هذه الركعة لا تحسب له. لماذا؟ لفوات ركن من أركان الصلاة وهو الفاتحة، والجمهور على أنه يدرك. وابن حزم رحمه الله تعالى في المحلة هناك مناظرات ونحو ذلك فليرجع إليه، لكن الصواب هو ما ذكرناه. على كل، إذا قيل بأنه يدرك وهذه التكبيرة، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال، جمع بين واجب وركن، والصواب أنه يكبر تكبيرة الإحرام فقط، وحينئذ تكون مجزئة عن تكبيرة الانتقال. هذا إذا قيل بمشروعية تكبيرة الانتقال في مثل هذا الحال. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا لم ينتقل من قيام إلى ركوع، وإنما انتقل من تكبيرة إلى ركوع، إذ لو ثبت له القيام لثبت له ما يكون في القيام. وذهب المصنف هنا إلى أنه لم تنعقد الصلاة أصلا للتشريك، لم تنعقد للتشريك، إذا شرك بينهما لم تنعقد، وهذا يجري على الأصول والقواعد. لماذا؟ لأنه جمع بين واجبين، كل منهما مغاير للآخر، كل منهما مغاير للآخر. لا شك أن تكبيرة الإحرام يدخل بها في الصلاة وليس فيها خلاف بين أهل العلم، وإنما وقع خلاف في الصيغة فقط، الله كبير، الله جليل، أكبر إلى آخره. وأما في مطلق التكبير فهذا محل إجماع، وأما تكبيرة الانتقال فهذه فيها خلاف، هل هي واجب أم سنة؟ فبينهما فرق. ولذلك قالوا: أما تكبيرة الإحرام فهي ركن لصلاة الفرض والنفل معا، ولم يتمحض هذا التكبير للإحرام فلم ينعقد فرضا فبطلا على ما ذكر هنا رحمه الله تعالى. إذن هذا القسم الثاني، وهو أن ينوي مع عبادة مفروضة عبادة مندوبة، عبادة مندوبة، فتحتها أربعة أقسام على ما ذكره المصنف. وغيره من الشافعية يحصلان معا يحصل الفرض فقط دون النفل، يحصل النفل دون الفرض، يبطلان معا. والصحيح أنها ثلاثة أقسام يحصلان معا، وذلك فيما إذا جمع بين فرض وعبادة مندوبة مطلقة ليست معينة يبطلان معا إذا شرك بين معين ومعين، شرك بين معين ومعين. قسم الثالث ينظر فيه من حيث حصول الفرض أو النفل، ولا يقال بالإطلاق بأنه يحصل الفرض مطلقا دون النفل أو بالعكس، وإنما ننظر فيه على التفصيل الذي ذكرناه. القسم الثالث أن ينوي مع المفروضة فرضا آخر، والأصل في مثل هذا البطلان، هذا الأصل أنه لا يجوز جمع فرض مع فرض آخر، أن ينوي مع المفروضة فرضا آخر، والأصل في هذا القسم البطلان. مثل هنا قال ابن السبكي: ولا يجزئ ذلك إلا في الحج والعمرة إذا جمع بينهما كالقران مثلا، هذا واجب وواجب، لكن نقول هذا جاء فيه النص، وهذا يؤكد مسألتنا وهي أن الجمع بين النيتين وخاصة في المعينين لابد من نص، وأما مجرد الاجتهاد فلا، إنما الأعمال بالنيات. هنا جمع العمل وجمع النية، ومقابلة الجمع بالجمع تدل على أن كل آحاد الأعمال يصحبه من آحاد النيات، بمعنى أن كل عمل له نية خاصة به، وهذه علة الجمع هنا، إنما الأعمال بالنيات، جمع الأعمال مبتدأ وجمع النيات وهو متعلق بمحذوف خبر. ما علة الجمع؟ وقد جاء في بعض الروايات إنما الأعمال بالنية، إنما العمل بالنية إلى آخره. نقول مقابلة الجمع بالجمع قد تقتضي في بعض السياق أن يقابل كل آحاد المحكوم عليه بآحاد من المحكوم به، يقتضي ذلك أن يكون ماذا؟ أن يكون كل عمل وآحاد الأعمال له نية خاصة تصحبه. حينئذ إذا جعلت عملين بنيتين نقول هذا يحتاج إلى دليل. أين الدليل؟ لا دليل، بل هذا الدليل يرد عليه مع حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا. ولا يجزئ ذلك إلا في الحج والعمرة، قال السيوطي رحمه الله: بل لهما نظير آخر، وهو أن ينوي الغسل والوضوء معا فإنهما يحصلان على الأصح. وهذا المثال فيه نظر، لأنه إذا نوى غسل الجنابة وعندنا وضوء وهو عبادة مستقلة، جماهير السلف على الإجزاء إذا نوى، إذا جمع بين النية، يعني نوى حدث أكبر رفع الحدث الأكبر والأصغر، جماهير السلف على الإجزاء، لكن لا نأتي به بهذه الصورة، وإنما نقول نية رفع الحدث الأكبر هذه تكفي عن وجود الوضوء من أصله، فليس عندنا وضوء وإنما سقط من أصله، ولذلك قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، بعد أن بين الوضوء ثم قال وإن كنتم جنبا، إذن ابتداء ما قال فتوضأوا أو اجمعوا بين النية، قال فاطهروا بتعميم البدن بالغسل بالماء، حينئذ لك أن تصلي، لأن الكلام في ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، بين صفة الوضوء، ثم قال بعد ذلك وإن كنتم جنبا فاطهروا، إذا لا تحتاجون إلى الوضوء وإنما يكفيكم الغسل عن الوضوء. فليس عندنا جمع بين عبادتين، الغسل والوضوء ليس عندنا جمع بين عبادتين، بل ليس عندنا إلا عبادة واحدة وهي غسل الجنابة، وينوي به رفع الحدث الأكبر فيستلزم حينئذ رفع الحدث الأصغر. فمثال السيوطي ليس في محله، بل الصواب ما ذكر ابن السبكي رحمه الله تعالى أنه يتصور في الحج والعمرة، في الحج والعمرة. قال السيوطي: بل لهما نظير آخر، وهو أن ينوي الغسل، يعني غسل الجنابة والوضوء معا، فإنهما يحصلان على الأصح. نعم، جماهير السلف على هذا أنهما يحصلان، ومن أراد الخروج من الخلاف يتوضأ بعد الغسل، ولكن الصواب أنه يجزي للنص الذي ذكرناه. الغسل يجزئ عن الوضوء، وليس عندنا وضوء أصلا، هذا يرد به على ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى. ولو طاف بنية الفرض والوداع صح للفرض، وهل يكفي للوداع حتى لو خرج عقبه أجزأه ولم يلزمه دم؟ يعني هل يجمع بين النيتين؟ نقول الطواف، طواف الوداع ليس مقصودا لذاته، بل هو مطلق طواف، فيصدق بطواف الزيارة، فإذا كان كذلك حينئذ أجزأ، وإذا كان مجزئا نقول أجزأ ولو لم ينوي طواف الوداع. لماذا؟ لأن المقصود قد حصل، فالعبادة معللة بأن يكون آخر عهده بالبيت الطواف، فقد حصل بالزيارة، حصل به بالزيارة. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها لما خرجت أتت بعمرة، طافت وسعت للعمرة وخرجت، إذن حصل المقصود، مع كونه ليس طواف وداع، لأن إنما هو طواف ركن للعمرة، فلم تطالب بماذا؟ بطواف الوداع. دل على أن طواف الوداع ليس فرضا معين مقصودا بعينه، هو صحيح أنه واجب، فليس مقصودا بعينه. وحينئذ يأتيك مثالان، مثال في نفل مطلق غير معين كثير هذا، ويأتيك فرض غير معين ومثاله طواف الوداع. طواف الوداع، ولذلك إذا نوى بطوافه النوعين أجزأه، نوى بطوافه الزيارة فقط دون الوداع أجزأه. لماذا؟ لما ذكرناه، وهو أن المقصود أنه يطوف بالبيت، وقد حصل، وإذا كان كذلك حينئذ لا يلزمه دم كما ذكره هنا. نعم. قال: وما عدا ذلك إذا نوى فرضين بطلا. إذا نوى فرضين، لأن الأصل في هذا الباب، هذا القسم، البطلان، ولا يجزئ إلا بدليل واضح بين. حينئذ الذي يصح معنا مثال واحد، وهو الحج والعمرة. الحج والعمرة. وأما الغسل، غسل الجنابة والوضوء، أجبنا أنه ليس عندنا جمع بين عبادتهم، بل هو عبادة واحدة وهو غسل الجنابة. والجمع بين طواف الزيارة ركن وطواف الوداع كذلك لا يستقيم، لا يستقيم. هنا مثلوا بمن جمع بين حجتين في عام واحد وعمرتين في مقام واحد. نعم. لو جمع، إذا أحرم بحجتين أو عمرتين، قال فإنه ينعقد واحدة، حجة واحدة، هل يتصور أن يحج في عام واحد حجتين؟ يتصور؟ لا يتصور، هذا محال، هذا محال. هل يتصور وقوع حجتين في عام واحد؟ قال الإسنوي إنه ممنوع، إنه ممنوع. وقال بعضهم بل يتصور، يدفع بعد نصف الليل لعلية مزدلفة، ثم يذهب يرمي ويحلق ويطوف، ثم يحرم من مكة ويعود قبل الفجر. هذا بدعة، هذا نعم، هذا بدعة. لو فعله قل هذا مبتدع، إدخال حج في حج، ما دليله؟ الأصل في العبادات التوقيف، وهذه الاجتهادات مرفوضة مردودة، هذه اجتهادات مرفوضة ومردودة على أصحابها. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هل أنتم أحرص من النبي صلى الله عليه وسلم وقد حج حجة واحدة واعتمر عمرة واحدة؟ فالتشريك بين حجتين وبين عمرتين نقول هذا محال، وإن جوزه بعض من جوزه نقول هذا بدعة، وإذا كان كذلك فالثاني يكون باطلا، الثاني يكون باطلا. ولو قيل لا ينعقد لأنه بدعة لكان أقرب إلى القواعد والأصول. القسم الرابع: أن ينوي مع النفل نفلا آخر، أن ينوي مع النفل نفلا آخر. حينئذ لابد من التفصيل، هو جمع بينهما فقال قد يحصلان وقد لا يحصلان. نقول هنا التفصيل: إن كان النفل مطلقا مع نفل مطلق هذا ما يتصور، إن كان نفل مطلق مع معين حصل، إن كان معين مع معين لا يحصل. إذن الصور كم؟ ثلاثة. جمع نفل مع نفل بنية واحدة، صورة واحدة، له ثلاث صور. مطلق ومطلق ما يتصور، هذا ليس له مثال، حينئذ لا اعتراض. معين ومعين نقول كل عبادة مستقلة لها نيتها الخاصة، فالجمع يحتاج إلى دليل، ولا دليل فلا تنعقد من أصلها، حينئذ صار كل من العبادتين باطلا. أن يجمع بين نية نفل مطلق ونفل معين، المطلق المراد به أنه ليس مقصودا لذاته، بل هو مقصود لغيره، مقصود لغيره، كصلاة الاستخارة مثلا، وصلاة السفر، قدوم من السفر، تحية المسجد، سنة الوضوء، ليست مقصودة لذاتها، ليست مقصودة لذات. فإذا جمع بين هذه الصلوات نيتها ونية راتبة حصل له كل منهما، حصل له كل منهما. إذن القسم الرابع: أن ينوي مع النفل نفلا آخر، هذا قال فلا يحصلان، ونقض عليه بنية الغسل للجمعة والعيد فإنهما يحصلان. على كل ذكروا تفصيلا لا يستقيم ما ذكرته هو الظاهر، ففيه تفصيل: الأول أن يكون كل من النفلين معينين فلا يحصلان، الثاني أن يكون أحد النفلين معينا والآخر مطلقا فيحصلان، ولا يتصور أن يجمع بين نفلين مطلقين قال هنا: السنتان إذا لم تدخل إحداهما في الأخرى لا ينعقدان، لا ينعقدان عند التشريك بينهما، كسنة الضحى وقضاء سنة الفجر. نعم، سنة الضحى هذه معينة، والمعين يعرف بماذا؟ كيف نحكم أن هذا مطلق وهذا معين؟ المعين كالصوم مثلا، أن يأتي الشارع الشرع بطلبه على جهة الخصوص، إما بتحديد زمن معين وإما بتحديد ثواب معين أو بصفة معينة، كقراءة معينة مثلا، قل يا الكافرون في الركعة الأولى والثانية، قل هو الله أحد عند المقام، نقول هذا تعيين لركعتي الفجر، لركعتي الطواف. ولذلك من قال بأن ركعتي الطواف مطلقة ليس بالصحيح، لأن الشارع أولا عينها بثلاثة أمور: أولا بكونها تابعة لعبادة معينة تلوها مباشرة وهو الطواف، ثانيا خصها بقراءة، وثالثا خصها بمكان. هذا يدل على ماذا؟ إطلاق أو تعيين؟ هذا واضح أنه تعيين. وإذا كان كذلك فلا يصلح الجمع بين ركعتي الطواف مثلا مع ركعتي الفجر، ركعتي الفجر السنة مثلا. بعض الناس الآن يطوف وقبل أن تقوم الصلاة ليس عنده وقت إلا أن يركع ركعتين، فيجمع بين النيتين، لم تحصل له لا ركعتي الطواف ولا سنة الفجر، بطلتا. لماذا؟ لكونه جمع بين نفل معين ونفل معين، بين نفل معين فلا تصح لا هذا ولا ذاك. السنتان إذا لم تدخل إحداهما في الأخرى، متى إذا لم تدخل؟ إذا كان كل منهما مقصودا لذاته معينا لا ينعقدان عند التشريك بينهما، كسنة الضحى وقضاء سنة الفجر، بخلاف تحية المسجد وسنة الظهر مثلا، لأن التحية تحصل ضمنا. نعم، لو نوى راتبة الظهر وتحية المسجد صح، لماذا؟ لأنه نفل معين ونفل غير معين، نفل معين ونفل غير معين. القسم الخامس: أن ينوي مع غير العبادة شيئا آخر معها غيرها، وهذا يكون في باب المعاملات، أنت علي حرام، حرم زوجته، نوى طلاق، نوى ظهار، جمع بينهما، هذا يختلف. هنا النية ليست في العبادات وإنما هو الشأن في المعاملات. أن ينوي مع غير العبادة شيئا آخر معها غيرها، وهما مختلفان في الحكم وفي فروعه، أن يقول لزوجته أنت علي حرام وينوي به الطلاق والظهار، تحريم باللفظ وطلاق وظهار، أحدهما باللفظ والثاني بالنية وبالنية. المذهب عندنا عند الحنابلة مرجح أنه إذا قال أنت علي حرام يعتبر ظهارا، عليه كفارة الظهار، عليه كفارة الظهار. وعند بعضهم كشيخ الإسلام يرى أنه يكفر كفارة يمين ويستريح، لكن هنا عند الشافعية قال وينوي به الطلاق والظهار، فالأصح أنه يخير بينهما، ماذا تريد، طلاق أو ظهار؟ فما اختاره ثبت. وقيل يثبت الطلاق لأنه أقوى لقوته ولأنه أشد في تحريم المرأة، وقيل الظهار لأن الأصل بقاء النكاح، والمذهب عندنا أنه ظهار، إذا نوى الظهار أو لم ينوي حينئذ وقع ظهارا. إذن هذه خمسة أقسام للتشريك، للتشريك بين النيتين، منها ما يكون جائزا ومنه ما يكون غير جائز، وما كان جائزا في أصله قد لا يكون على إطلاقه، بل قد يكون مبطلا في بعض الصور وفي بعضها الآخر غير مبطل. والأصل في هذا كما ذكرناه ما جاز شرعا من جهة الاجتهاد، وهو ما إذا كان معقول المعنى أو كان غير مقصود لذاته حينئذ جاز تشريكه مع غيره، وما عدا ذلك فلا. واستثنيت أشياء كالتحية مع غيرها تصح فيها النية، هذا التفصيل الذي ذكرناه يغنى عن هذا البيت، ولكن هو مشى على المطرد أنهم لا يجوزون التشريك ثم يستثنون مسألة التحية. واستثنيت، الاستثناء والإخراج يعني خرج من اشتراط من عدم التشريك إلى جواز التشريك بين النيتين مسائل أشياء، مثل منها التحية، تحية المسجد لأنها عبادة، وحينئذ إذا شرك بينها وبين فرض أو بينها وبين نفل سواء كان مطلقا أو لا يتصور المطلق أو كان نفلا معينا حينئذ لا بأس به، لأن التحية هنا ليست مقصودة لذاتها. والسثنية أشياء، سثنية في اشتراط عدم التشريك أشياء كالتحية، كافون لي للتمثيل وليست استقصائية، فإنها لا تبطل، يعني التحية مع غيرها، مع غيرها من العبادات فرضا كان أو نفلا، فإنها لا تبطل بالتشريك مع فرض أو نفل آخر، بل يحصلان معا. ومثل التحية كل ما المقصود منه الفعل، كل ما المقصود منه الفعل كركعتي الوضوء والاستخارة وركعتي القدوم من السفر ونحو ذلك، ما كان مقصودا لغيره وليس مقصودا لذاته. واستثنية الاستثناء الإخراج، استثنية من ماذا؟ من الأصل السابق وهو اشتراط عدم التشريك، فجاز التشريك، انتقال من عدم التشريك إلى جواز التشريك. أشياء كثيرة كالتحية، وذلك كالتحية يعني مثل التحية، تحية المسجد مع غيرها من العبادات فرضا كان أو نفلا، فإنها تصح فيها النية، يعني نية التشريك بين العبادتين. قال الشارح: واستثنيت مما لا يبطل بالتشريك أشياء كالتحية، أي تحية المسجد، أي مما هو ليس مقصودا لذاته، بل المقصود إيجاد صلاة ما مثلا، فإنها مع غيرها تصح فيها النية، فلا يضر التشريك فيها على ما تقدم في الشرح السابق. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.